هذه الشيء غير مطلوبة في دين الإسلام. يعني ما أنا اتخذت اليوم وبعدين أقلوني بعد 6 شهور الشيء أنا لازم أعلم للناس أن أنا قلت كلمة صحيحة لا غير هذا الإجرام لأنه غير خلاف الإسلام، لكن ما لأجل هذا أنا خلقت، أنا خلقت الدراسة والمقالة والعلم، أنا أعمل في هذه الحدود. أنا نسب شايعا أنا استدعى ما بين آول وأخرى، والحقيقة أنا أقول هناك أنا عايش هناك بين حجرين الرحب، الحكام من جهة وشيوخ الضلال من جهة أخرى، فأنا عايش في جهاد مستمر والحمد لله رب العالمين، لكن جهادي ما بعلمه لأنه ما من سياسي ألنا قد تكون هذه سياسة غيري، أما أنا سياسي هو الألم. وقد قلت في أحد المرات في رئيس شعب السياسي هناك في دمشق من 2 تقريبا أو 3 سنوات طلبني كالعادي، قال لي أنت عم تعمل اجتماعات هذا خلاف القانون، كان طالع قرار أنه ممنوع أي اجتماع بيتجاوز 6 أشخاص، أنت عم تعمل اجتماع في بيتك للرجال واجتماع آخر للنساء وأنت تدعو المذهب الوهابي، شو بيعرف هذول الجماعة الكبر بالمذهب الوهابي لولا شيخ الضلال؟ هن يعني لقنون هذا. صارت مناقشة طويلة عليه وبين المينو حول النواحي هي، وقلت له أنا نعم أجتمع ومش في غرفة مغلقة الأبواب، وإنما باب إخوان صاعد من يشاء يدخل. وفعلا أنا في المهاجرين هناك في داري 3 غرف فاتحها كل يوم 3 يمكن وحاطط مكبرات صوت داخلية طبعا فيدخل من يشاء. قلت له لابد بعضها صورتهم طبيعة الحال قياما بوظيفتهم لابد بيحضروا، فنحن نتكلم في أمور الدين، نحن بالسياسة ما نشتري. هذا كان كلامي معه في تضعيف ما سألني ورجبت بالتفصيل. في الأخير ما وجد شيء هو يعني يستطيع أخذني في نظام المزوم. قال لي هو الشاهد، قال لي روح لك روح للرئيس بس لا تشفل بالسياسة. رجعت ذكرته بكلمتي انه نحن ما نشتغل بالسياسة، قلت لك انا سلفت بس الان هلأ شيء ما قلت لك اياه بيان الحقيقة ولتعلم انه انا ما منافق. نحن الان نقول ما نشتغل بالسياسة لاننا نرى ان من السياسة الان ترك السياسة والاشتغال بالتأسيس من تحت فيك من كله فترسخ مضاك اني ما اترس. فدائما نحن رايح جاي رايح جاي بس ما في شيء يعني أغني عليه فعلا من حيث التظاهر. فأنا مستغرب من تساؤل هؤلاء الناس. يعني هلا أنا بقول أحيانا بعض المغالين من بعض الجماعات اللي كنا نتكلم عنهم آنفا من هل جبنا لك مثال إنه شوف يعني دول سلفيين غير السنة تعريف الإصبع وتعليق الساعة الدقاقة في المسجد بالعام هل بيعرفوا هني عم يتغذوا من كتبي لكن قاتل الله حذر. بقول له يا جماعة اكتبوني أنا شيخ كتاب، شيخ كتاب عندي أطفال صغار عم علمهم قائمي واجب ولا لا؟ ما حدا بيقول أنا قائم واجب. يعني هالولاد اللي بدون يتعلموا مو بدون يتحضروا ولا يدخلوا الجامعة؟ طيب هالولاد الصغار مين اللي بيحضروا مين اللي يعلمون؟ أستاذ جامعي الدكاترة المحترمين اليوم طبعا لا المشايخ الدراويش لأمثالنا. فأنا فضولي شيخ كتاب أنا أقوم بهذا الواجب، شو بدكم مني أكثر منه؟ قوموا أنتم بالواجبات جاهدوا في سبيل الله والآخرين ويا ريت وين جاء في سبيل الله؟ ما بدنا نحن هلا نقعد ندخل الجانب الثاني. فغرضي أن أقول نحن بهادنا الآن أقامنا رب العالمين في تصفية آل الإسلام بقدر الإمكان بقدر ما نستطيع، ونقدم ما نستطيع أيضا لأنه عندي كتب مكدسة لا أخونا الجرير عم يقدر يطلع ولا غيره. فبقدر ما نستطيع تأليفا ونشرا نقدم للعالم الإسلامي هذا هو الذي أستطيعه. فماذا تريدون؟ هل كل فرد من أفراد المسلمين لازم يرفع رأيه أنه هذا عدو الكفار في كل بلاد الدنيا حتى البلاد اليوان يحكم فيها الإسلام؟ مش ضروري، هذا أمر سابق لأوانه. وأنا بقول دائما في مثل هذه المناسبة أن الصوفية إلى بعض الحكم، ومو ضروري يعني نحن نأخذ لفظ الصوفية ومرادفة أنه كفر وضلال وما في لا حكم ولا في شيء. فمن حكمه أنه من تعجل الأمر قبل أوانه ابتلي بحرمانه، هذه حكمة بادرة. فأنا أعتقد أنه لازم نحن فعلا نبدأ التأسيس ونربي الشعب المسلم الشعب الواعي على هذا، مش على عواطف الجامعة. أنا بعتقد اللي بتربوا على عواطف مثل ما بيقولوا الشوام عندنا في الإسلام، عصاية تجمعهم عصاية تضطرهم، يجب أن يربوا على الإسلام. أنا بجيب أمثلة، كانوا بعض إخواننا من بعض الجماعة في دمشق يجتمعوا كل ليلة جمعة ويحيوا الليل، مثال بسيط جدا. وهذول يعني اللي ماسكين يعني مبدأ التربية، تربية النفس يعني، أما جماعة تربية أخرى التربية ما لها وزن ولا رمانة عندهم. طيب ابنان الجماعة أنت عم تجتمعوا في ليلة منهي عن التجمع فيها للصلاة والعبادة، لأنه الرسول عليه السلام يقول لا تختصوا ليلة الجمعة بالقيام ولا نهارها بالصيام. هذا يعني مثل بسيط جدا كيف انه التربية الإسلامية يجب ان تقوم على اساس من الفقه الإسلامي الصحيح، وألا بروح عمل نسلة. فانا قائم بما استطيع على وجهي وبنياني بما استطيع من الزاوية. فشو بدنا الجماعة دون المتعمسين يعني ان هيك الجهات في سبيل الله، وانا من مستعد لها واخواننا المسلمين مستعدين لها، وهذا الواقع اكبر فيه. الآن العالم الإسلامي أنا بقول شو الفرق بين جهاز في سوريا أو في فلسطين أو في أفغانستان؟ أنا أشعر الآن في هذا الزمن بالضبط أن هنا النعرة الإقليمية تعمل عملها. هالثورة اللي قامت في سوريا ليش ما قامت في فلسطين وتابع الحركة تبعها؟ ما في من يجاهد، أنا أعرف، ولو في من يجاهد في أمامه مش سد القرنين، في أمامه سدود من أمثال سد القرنين من نفس الحكام. هذا كلام مسجل من نفس الحكام اللي يحكمون بلاد الإسلام. شو من جاهل؟ وين السادات؟ هذا عمل يحتاج، قلت لبعض من إخواننا المجاهدين أنفسهم، قلت هذا العمل يحتاج إلى عقول جبارة من نوعيات التخصص متنوعة ومتنوعة جدا. أنا شعرت الآونة الأخيرة جاء بعض إخواننا بدهم يسألونا عن شو اسمه المشورة وشاورهم في الأمر، فشورى هل هي ملزمة أم معلمة؟ قلت في نفسي صح اليوم هل جايين تسألوا هالقضية؟ هذا بذكرني بقصة وقعت بيني وبين فرد من أفراد في التحرير لما كان له نشاط في دمشق. تذكرت الآن أن نختصر على إخوة مصر. لطالما أصل وصلت لهنا أحب الوضع العارف في سوريا، وقد أصبح كل مصر مهدد بالنوم. يعني الوضع الحالي ولا أخوة للسادة. نعم ما الواجب؟ الواجب أن ينهض المسلمون جميعا. هل فعلوه؟ هل ينهض المسلمون جميعا؟ نعم. ويجاهدوا في سبيل الله. نعم. هل فعلوه؟ العمل على ذلك. وأنه أليس من الأمور المسلم بها أن الإنسان يدافع عن عرضه ويدافع عن نفسه؟ أنا شو عم أكلمك؟ نعم صحيح. نعم أحب تصير الجواب. أعطيك الجواب أن يقوم المسلمون جميعا. نعم. وينصر أخوانهم في سوريا، ولا ينسوا أخوانهم في فلسطين، ولا ينسوا أخوانهم في أفغانستان. لكن ولو ناديت أسماء تحية ولكن لا حياة من تنادي، ولو نار نفخت فيها ولكن أنت أضاءت، ولكن أنت كنت في رمادي. هاي مشكلتنا نحن، مش مسألة كلام انه واجب ولا مو واجب. انا اقول المسلمون كلهم آدمون جميعا، لانه كلهم تاركين الفرض العيني مش فرض دفاعي. لكن هل هم ينهضون؟ هذا كل شيء. احنا شاطرين بس بالكلام، لذلك انا ما ادري بالكلام. هاي الحقيقة. رحمك الله. يعني انا خير عندي انسان يعمل سرا وبقدر ما يستطيع من انسان يصيح باعلى صوته الجهاد في سبيل الله ولا يفعل شيء. لكن هذا منتصر امام الناس وذاك مغلوب على امره، لكن الله لا تخفى عليه خافيه في ارض السماء. ولا بهمنا نحن من الناس يدروا انه ماذا يعمل زيد وبكر عنه ابدا. انا اعود لكلمه الصدقه، لابد من التصفيه والصدقه، لابد ان يتعاون الدعاه السلميون. وانا اعتقد كلهم مقصرون في هذا. الدعاه السلميون اليوم لا يعملون التصفيه ولا يعملون الترجمه، لانه ذاك الكتيب الصغير الذي ذكرته لك بمناسبه المضار او في كتيب اخر هو نفس المؤلف يقول نحن لا ندعو الان الى انه ينبغي أن يأكل باليمين ويشرب باليمين ويعطي باليمين كما جاء في الحديث، لأنه هذا من أسلوب الدعوة. شو رأيك؟ مكتوب مطبوع والشباب المسلم يربى على هذا الأساس، ونحن ينقم علينا لأنه نقول رجل قاعد عم يشرب أخذ الكاس بيد الشمال لآخر فضل أخذ اليمين ونجيب الحديث. هذا مو زمان والله. شو رأيك؟ مع ذلك بده يربي الشباب المسلم. كيف تكون التربية؟ بمحاربة السنة. رأيي أنه حسب الفتى إلا ولا للسائح. هل كل أعداء له في كتبكم وأعمالكم هم نفسهم يعترفون في هذا الوقت اللي يقولون غير السلام؟ وهذا ما قلت له بنفس الكتاب. هل يقال إيش عند السلفيين غير أنه تعريك الأصبع والثابت؟ يقول بعد شوي الشباب المسلم هو اللي عم يروج الكتاب. والحقيقه الان ظاهره قبول الشباب على هذا ظاهر عارف. الله اكبر. الله انت بحسبك الحمد لله المجددين اللي لا انا باسف انه نضيع وقت للبحث في امور يعني ما تحتاج الى بحث، هذه امور واجبه لكن ينبغي الاستعداد لها. طيب نصلي قبل أن نتكلم في الحديث بالنسبة للصلاة إلى الخطبة يا شيخ ما أرى فيها شيء، لأنه الحكم اللي ممكن أو النص اللي ممكن يستقى من هذا الحكم هو النهي عن تشبه الكفار، وهنا بصورة خاصة باب النار. ظاهرة الضاد النار لا تتمثل بتوجه إلى مثل هذه الصورة ولا صورة فيها كما نعرف، فإنما النار متأجه. يعني التشبه ما يظهر هنا، يظهر في تلك النار. فعلى ذلك ما فيها شيء. ما فيها السؤال الأخير عن حزب التحرير، وأعرف أنه كان لك مناقشات كثيرة معهم في سوريا، ما يعني أهم الأمور اللي أو الملاحظات لك على منهجهم وعلى عقيدتهم؟ وهذا ما تبع لي التوسع شوي في الصلاة. والله بقدر ما عندي عندك خير كثير يا الله. تجاربي التي وقعت لي مع هجر التحرير والكتب التي طلعت عليها من كتبهم، كونت لي فكرة أن الجماعة عندهم معين ومحدد، وهذا في اعتقادي من حسناتهم بغض النظر عن صوابهم وخطائهم. وأعتقد أن توحيد الفكر هو شيء أساسي لنجاح الجماعة المتكتلة، وإلا فهم صورة جماعة وحقيقة هم أفراد وبعض. لكن الفكر الذي قام عليه حزب التحرير لم يقم على منهج علمي محرر وبصورة خاصة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. هم كأي جماعة وأي طائفة بل وأي فرقة من الفرق الإسلامية، كل هؤلاء وهؤلاء، كما أقول أن دائما أبدا في مثل هذه المناسبة ينتمون للكتاب والسنة، ولا يمكن لفرقة إسلامية مهما كانت عريقة الضلال أن تعلن تبرؤها أو على الأقل ابتعادها عن الكتاب والسنة. وأنتم ترون اليوم حكام المسلمين اللي كانوا إلى عهد قريب كفارا معروفين، وإذا بعضهم أو بالأحرى رئيسهم ما بين عشية وضحاها يصبح مسلم ويصلي ويصوم زعما، فهذا كله من باب السياسة. لا توجد أي طائفة تبرأ من الكتاب والسنة. ولذلك نحن معشر المنتمين إلى دعوة السلف الصالح لا يهمنا كثيرا ولا قليلا أقوال الناس ودعاياتهم، بقدر ما يهمنا أفعالهم وانطلاقاتهم. فحزب التحرير كما هو معروف حزب سياسي، لكن سياسي إسلامي، ولكن لكي يكتل الناس على هذا النظام الإسلامي السياسي كان لابد لهم من أن يضعوا أفكار وأن يطرحوها على الناس ليستجيب لهم من شاء منهم. الذي علمته من تلك المخالطة والمحاججة ومن ذلك الاقتداء زائد شيء آخر وهو من حيث التأريخ، أول هو أنني كنت زرت الشيخ تقي الدين الأبهاني أول مجيئه إلى دمشق، وعفوني من التأريخ لأني لا أهتم به، وإنما بقدر يعني في أول يعني مدى انتشار الحزب عندنا في سوريا. نزل في مدرسة هناك في دمشق قريب من الطائف اسمها مدرسة دير ياسين، فدعاني بعض أخواننا للتعرف عليه وزيارته. فمن هذا اللقاء فهمت أن المنهج العلمي الذي أقام عليه حزبهم ودعوتهم إليه قائم على منهج تلفيق المناهج وليس على المنهج المتجرد العلمي الذي لا ينظر أو لا يضع هدفه المنشود يجعلها مقدمة والأدلة مؤخرة. فهو يضع ما يريد ثم يستدله بما يجده في مطلوب الكسب. أما أن يسلم قيادة عقله وتفكيره ونفسه بما تؤدي إليه الأدلة فلا. فأنا لما سألته في ذاك اللقاء الأول عن منهجه أجابني بأنه هو لا يقلد مذهبا معينا، لكنه يأخذ من كل مذهب ما يناسب العصر، وهي طريقة خطيرة جدا. وعلى ذلك يقوم كل متفقه هذا الزمان، لأنهم في الحقيقة لما نشأوا على التدين بإغلاق باب الاجتهاد فوجئوا بأن هناك مسائل كما المهنة سابقا تحتاج إلى اجتهاد وهم لا يستطيعون الاجتهاد، فإذا هم يأخذون من كل مذهب ما يناسب المصلحة زعم. أنا أعرف مثلا أحد السوريين من الأدباء المشهورين وعنده شيء من الفقه بالمذهب الحنفي، كان من أشد أعداء الدعوة السلفية لأنها تتبنى خلاف ما عليه المحاكم الشرعية في بعض المواد فيها، منها إيقاع الطلاق بلفظ ثلاثة، فكان يعادي الدعوة السلفية لأنها تتبنى خلاف ذلك وتقول أن هذا الطلاق يعتبر طاقة واحدة. فلما جاءه من إيعاز من بعض الحكومات وبتوجيه بعض القانونيين مثل السموري باشا أنه هلا يمكن الطلاق مشكلة يجب حلها، وتنفيذ الطلاق لهم ثلاثة ما بحل المشكلة، إذن نرجع نتبنى مذهب ابن تيمية لأنه بحل المشكلة مو لأنه هو الصواب الحج زين السنة أو الكتاب. فترى مثل هذا الإنسان المشاهدي من أشد تعصب للمذهب الحنفي حينما يقال له الدليل والحديث صحيح خلاف ما أنتم عليه يثور ويخور، وإذا به يتبنى القانون الموافق لذلك الذي كان إذا ذكر عنده يثور ويخور. على هذا الطريق وعلى هذا التلفيق قام مذهب أو قام فكر هجر تحرير، فهو له عدة رسائل كنت أنا من أول ما اطلعت عليها، كتاب نظام الإسلام الاقتصاد الإسلامي والخلاف ورسائل أخرى بعض العهد معني بها، فوجدت ينحو هذا النحو. وهذا في الواقع يتطلب اللامبالاة بصحة الحديث أو ضعف الحديث اللي بيناسب المصلحة وهو كما يقولون خوش حديث. ولذلك كتبه ممتلئة بأحاديث ضعيفة معروفة وبعضها لا أصل لها في كتب السنة، هو كل غدره أنه التقطها من بعض كتب المذهبية. ففي هذا اللقاء عرفت هذا المنهج من لساني، ثم وجدته مطبقا في رسائله وكتبه. كان أول ما بدأ الاحتكاك من الناحية العلمية بيني وبينهم أنه هذا الشخص الذي كان جمعني مع الشيخ قيدين في تلك المدرسة جاءني ذات يوم ومعه يدي منشور يمكن من صفحتين صف مع ذكر حول تحريم إيجار الأرض. قال لي هذا منشور من حزب التحرير شو رأيك فيه؟ قرأته، وإذا هو يذهب فيه مذهب بعض الفقهاء القدامى الذين كانوا يذهبون إلى تحريم إيجار الأرض، وهي مسألة بلا شك قديمة وخلافية. لكن الذي استقر عليه رأي جماهير العلماء منذ الصحابة إلى هذا الزمان هو جواز إيجار الأرض، وما أعتقد أنه في ضرورة الآن لتفصيل القول ورأي الفقه الصحيح في هذه المسألة. إنما شاهد أني بعد ما قرأت المنشور وعطيت خلاصة رأيي في الرجل صاحبنا، قال طيب شو رأيك ترد عليه، فما تحمست في أول أمر لرد عليه. قلت له يا أخي حزب التحرير مبين يعني حزب متعصب، كان مذهبي للتعصب للمذهب، فما أرى أنه في فائدة من ضياع الوقت. فشجعني وقال لا، في حزب التحرير في ناس يعني متنورين ويحبوا يعني يعرفوا النساء لأجلتها، ولن يزل بي حتى وافقته على الرد. وكان في تلك الآونة نشر المقال في نفس الموضوع في مجلة الإخوان المسلمون، مجلة المسلمون التي كانت تصدر عندنا في الشام في زمان السباعي سعيد رمضان أول ما سعيد رمضان بس أظن هذا في زمان السباعي. المقال نشر لواحد كاتب هندي سعود أبو سعود، تذكر هيك شيء؟ أو مسعود غير محمود أبو سعود؟ مين؟ محمود أبو سعود؟ ما أظن اسمه محمود، بس كاتب هو إسلامي اقتصادي. هو محمود مصري مصري؟ نعم. كان يخير البنوك والاقتصاد. إيه هذا هو. فكان كتب مقالة في نفس الموضوع وينتهي إلى نفس النهاية. فرأيت من الفائدة أنه أكتب الرد على المقالين، المنشور في المجلة والمنشور في النشرة، وأعطيت لصديقي وصلوا إلى الحزب. ومثل ما تقول عنه بالشام هذا يوم وهذا يوم، يعني ما أخذنا منه الجواب لا سلب ولا إيجاب. لكن المهم بعد الاحتكاك بيني وبين الجماعة، لأنه خاصة كان بيني وبينهم مناقشة كبيرة حول دعواهم بأن الحديث بآحاد لا يجوز أن يؤخذ به في العقيدة، لا يجوز أن يؤخذ به في العقيدة. بيني وبينهم مناقشة كبيرة حول دعواهم بأن الحديث بآحاد لا يجوز أن يؤخذ به في العقيدة. فكنت أرد عليهم في مناقشات ومحاضرات عامة ونحو ذلك، وكانوا عندي من نشاطهم يلتقطوا الأدلة ويرسلوها للشيخ قيدين فأجد الرد عليها بدون عزو في مجلة كانوا استأجروها في طرابلس الشام، كان ما أدري إذا كان شو اسمها ولا ما أذكر، فاستأجروها وحولوها بدعايتهم. فكنت أرى أن تحت سلسلة حديث آحاد الرد على كلماتي. بعدين هذه الردود جمعت عندهم في بعض المصنفات، ففي المناقشات هذه يعني انكشف لي أمر الجماعة أنه ليس على علم، وإنما له الهدف تحريم وتحليل، فليتكبوا أدنى سبل وأبعد السبل في سبيل وصول هذا الهدف. ولما كثرت مناقشات وبدأ الشيخ تقي الدين تردد على دمشق، في أحدهم كان يحضر عندنا ونحسبه منا وفينا يعني من ناحية العقيدة والمنهج، يمكن سمعت في لكن ما تعرفه، اسمه عبد الرحمن المالكي، تعرف شخصيا؟ لا أدري شو أخباره. هو في المغرب في طنجة، أنا التقيت به منذ كت سنوات لما سافر أول سفر هناك، ولا يزال يعني مع الأسف يضرب حزب التحرير. المهم كان هذا يعني ملازم لدروسي. بعد رأي علمت بأنه يعني تبنى بعض أفكار حزب التحرير، قلت له بدي تجمعني مع الشيخ فخر الدين تاخذ لي موال معك. قال طيب واللي بدأوها مكسب إذا واحد طلب منهم اجتماع يعني بيتفروها لهم. فقال طيب قال بعد يوم يومين مع الظلمات قال طلع الشيخ بيقول لي أتنبر لي الشيخ أنه مو فاضي. فأنا على صرفاتي وترك المجاملات كلها قلت له أنا كل شيء لا أقبل هذا العذر. أنا أعرف أن الشيخ إذا ما كان يعني أحرص مني على لقاء الناس ومناقشتهم في دعوته فهو لا يقل عني يعني. فهو يجتمع مع أي شخص كان في سبيل تبليغ دعوته فأنا بفضلي أيضا أي شخص كان يقبل اللقاء معي. ونقل لغاية موضي هذه فعال الجواب هو نفسه زايد أنه نحن نستفيد من علم الشيخ وكذا وكذا والفرصة تسمح لي أن أذهب إليه بنفسي. كما أنا بطبيعة الحال وخط العذر هذا بس ما الواقع إلى المضى ما أذكر بالضبط يعني شهور قطعا وأنا في دكاني وجئت بمجيء الشيخ بس الآن كابنه يخير إلي أنه مو زمن بعيد يعني أول الخمسينات كان صعب أن يتحدث لك يمكن يكون أول خمسينات قديش عمر الحزب مو في الأربعينات أول خمسينات تقريبا أول خمسينات لكن مو أول خمسينات يكون بعد شيء سنوات. المهم يا أستاذ فوجئت أنا في دكاني أنت تعرف أنه كنت أعمل ساعاتي نعم طبعا الحادثة قبل ما نروح للجامعة الإسلامية للتدريس وهي مضى عليها 17 سنة تقريبا يعني قصة إلى 20-25 سنة. وجدت الشيخ ما أنا كان دكانتي شاذي يعني بتحكيتي واجهتها ساعاتي داخلها مكتبي نصفين يعني ساعاتي برا ومكتبي جوا وأنا قاعد بمكتبتي وأجي ودخل شفته قمت استقبلته وأجلسته منني قلت أنا جاي أعتذر أنا بلغني فلان عبد الرحمن مالكي كذا وكذا والحقيقة هذا هو لسن تعرفوا شيء لسن وكلام عدل طبعا هذا شرط أساسي في السياسيين يعني ونحن نسيد من علمك وما مستغن عن علم فضيلتك وكلام نفس الكليشي يعني بس أنا أوقات وظروفي الآن ما بساعدني فأرجو أن تقبل عدل. وبالإضافة إلى ذلك قال أنه إذا كان لك ملاحظات على الحزب فأنا أرجو أن تكتب لنا ونحن ننظر فيها بعين الإجلال والتحذير والاستفادة. الدبلوماسية يعني واضحة. فأنا قابلته قلت له يا أستاذ المؤمنون نصحة والفائدة متبادلة فما يكفي أنك أنت يعني تستفيد من العلم ولازم أنا أستفيد من العلم بالتدريس وهي مضى عليها 17 سنة فيعني قصة إلى 20-25 سنة. وجدت الشيخ ما أنا كان دكانتي شاذي يعني بتحتيتي واجهتها ساعاتي داخلها مكتبي نصفين يعني ساعاتي برا ومكتبي جوا فأنا قاعد بمكتبتي وأجي ودخل شفته قمت استقبلته وأجلسته منني قلت أنا جاي أعتذر أنا بلغني فلان عبد الرحمن مالكي كذا وكذا والحقيقة هذا هو لسن تعرفوا شيء لسن وكلام عدل طبعا هذا شرط أساسي في السياسيين يعني ونحن نسيد من علمك وما نستغني عن علم فضيلتك وكلام نفس الكليش يعني، بس أنا أوقاتي وظروفي الآن ما بتساعدني، فأرجو أن تقبل على ذلك. وبالإضافة إلى ذلك قال أنه إذا كان لك ملاحظات على الحزب فنرجو أن تكتب لنا ونحن ننظر إليها بعين الإجلال والتحليل والاستفادة. الدبلوماسية يعني واضحة. فأنا قابلت وقلت له يا أستاذ المؤمنون نصحة والفائدة متبادلة، ما يكفي أنك أنت يعني تستفيد من علمي، فلازم أنا أستفيد من علمك، وهذه الاستفادة لا تتحقق إلا بالتلاقي، خاصة أن أنا دخلت سابقا معكم في تجربة على النمط من اقتراح الدكتور. فأنا كتبت رد على مبادئ وجيم تعليم إيجار الأرض، ولابد أنكم اطلعتم عليه ودرستم ووجدتم عليه موافقات أو وجدتم لكم فيه موافقات وإلى آخره، لكن أنا ما وصلني شيء إطلاق، لا مما شجعني على الاستمرار فيما ذهبت إليه ولا مما يصرفني ويصرفني عن شيء مما كنت ذهبت إليه. لذلك ربما حصل لكم فائدة إما زدتم إيمانا بما أنتم عليه أو عدلتم وقفتم بعض الشيء، أما أنا فأنا كما كنت تمام ما كنت شيء إطلاق. لذلك أنا أريد أيضا أن أستفيد منكم وهذا لا يكون إلا بلقاء. فأعتذر والسلام عليكم. وعليكم السلام. ثم ما وقع بعد ذلك شيء أغرب من هذا بكثير. تعرف أنت الشباب يتحمس للمواضيع أكثر من اللزوم يعني، فهذول يتحمسوا لهذول وهذول لآخره. في ناس منهم لا من هذول لا من هذول بيريدوا يعرفوا الحقيقة، بيشوفوا شيخين أو كتلتين أو طائفتين مختلفتين، طيب ما تلتقوا ما تجتمعوا. أنا موقفي ما بيغير، مثل ما أنا أكون مع إخوان مسلمين مع حزب التحرير يا جماعة مجتمع. وأنا بقول دائما وأبدا أنا أي اجتماع بيجتمعوا مستفيد منه، لأنه إما اللي بيجتمع معي أعلم مني فواضح أنه راح يستفيد منه، أو دوني فواضح أنه راح يستفيد منه كمان استفادته مني، هذا قضية عبدية يعني. وهكذا مثل إن شاء الله طالب النادي الفائدة متحققة. لذلك أنا ما أنظر قضية كبير صغير أعلم أجهد، كل هذه الأمور أنا طاوية. لذلك بقول اجمعونا خمسوا جماعة طاعوا لها لبنان يفتشوا عن الشيخ ما حصلوا. طبعا حصلوا لبعض الرؤوس الكبار، كان جواب أنه الشيخ صعب بيجي على الشام ويجتمع مع الشيخ، لكن لا تكون واحد يعني من علمائنا يجتمع معه ويتناظر معه. فعلا بعثوني واحد طرابلسي شبيه متحمس للحزب ولايق بدرائي يعني مثال، فاجتمعنا عندي في الدكان ووضعنا نقاط مثل مناهج يعني مناقشة لأغني، وبدأنا فعلا يقوم يومين أو أقل أو أكثر ما إذا كان تماما نفرين يومين. كان وصيفي بين هذا عبد الرحمن الملك، شفت عبد الرحمن أخي وين صار هناك ما علق الموضوع ما نهينا مناقشة، أقول والله أحس أن المحاضرات عم تتعقبوا لذلك نجا بنفسه. أنا الخير والاختبار المعركة العاطفية قائمة أنه بدون اجتماع بدون اجتماع. يوم الأيام وأنا في الدكان برن جرس الهاتف، قال لي رجل من ضمن السلفيين القدامى لا ترد تسمع باسمه ما أدري تعرف شخص محمود اسطنبولي شخص سنين طاف لا هو هيك بيحكي كلامه شوي يعني مو مركز يعني ممكن يقول ابو صياح يعني السلام عليكم. وعليكم السلام. حضر حالك. خير ان شاء الله. قال عندك اجتماع مع الشيخ تغيدين النبوات. قال كيف؟ قال انا ما اعرف قصة الزبان. كيف؟ قال ان صديق هناك في حاج الاكراد امام مسجد من جماعته. جيت عنده قلت له يا اخي عنا طائفة من الشباب المسلم بعيد يشتري مع الشيخ تغيدين. قال لي ما قال له. قال لي طبعا ما ذكرت اسمك. قال لي مكتوبة الشباب المسلم. الرجل اتصل مع الشيخ واخذ موعد. فاذكر جيد اذا يوم اثنين بعد العصر في مسجد هناك. رحنا صلينا العصر. كان طبعا بعض المتحمسين يمكن محمود بسوق اتصل مع مظهر العظمي ومحمد كمال الخطيب ومصطلع الدين الشاش ونخب يعني ممتاز من الشباب المسلم الى مركز الاجتماعي. حضروا كلهم هناك في المسجد. صلينا العصر جلسنا نتحدث ننتظر الشيخ. واذ بعضهم يلتفت يشوف الشيخ جاي نحو الباب يقوم واحد ورا واحد. كنت انا اخر واحد. سبحان الله كان مسلم لعند العتبة تبع المسجد يدخل يقع رجله يدخل المسجد توجه فيه شيء لا يصدق ابدا. فكنت انا اخر مصافاته. سلموا عليه رحبوا فيه تفضل. قال والله انا جاي اعتذر. يا استاذ نحن احنا عايشين جايين من اماكن. قال والله يغفر فيك النار اعتقد. والسلام عليكم ورحمه الله. وما تيسر لي اي لقاء مع رجل اطلاقا. وتبدا بقى المناقشات بيننا وبين افرادهم هنا وهناك. فالخلاصه يظهر هذا مش كتاب لكن من طريقه مناقشتهم يظهر منهم انهم يقيمون وزنا للعقل كما هو الشأن اليوم عند الشيعة وكما هو الشأن قديما عند المعتزلة. الشيعة أنت تذكر أن مصادر التشريع الكتاب والسنة والبيت والعقل هذول أصول. هذول بألغوا العقل ثم قضية أنه حديث صحيح من طبق المنهج علمي عليه هذا لا يسلكونه إطلاقا ولكن لكي يفهموا الخصم الذي ينتقد عليهم لما يقال مثلا هذا حديث ضعيف السند بيقولوا نحن إن مناهج خاصة في تصحيح الحديث وتضعيفه فهذا الحديث الذي احتاج به الشيخ هو صحيح عندنا. هذه طريقة سبقوا إليها من الحنفية يعني النهج العلمي ماشيين عليه الأحناف وهذا نفسه لكنه مصدر إلا أن العصبية المذهبية في العصر الحاضر سطر هذا الشيء. لأنك تذكر كان يقولون الحديث صحيح من؟ هم قيلة ناقشتهم في الحديث التحرير ولا التحرير؟ التحرير يقولون هذا إذا أنا قلت له مثلا هذا حديث ضعيف يقولوا لا هذا صحيح عندنا نحن إن منع الجعمي في التصحيح والتضعيف مو ضروري نحن يعني أنه مثلا ننتهي للصحوة وضعفه مثلا أحناف من أصول في المصطلح الاحتجاج بالحديث المرسل خلاف جماهير أئمة الحديث. هل لما يشوفوا حديث مرسل يحتجوا فيه يقولوا نحن الحديث المرسل محب عندنا يعني او في مذهب الحنفي، لكن سرعان ما ينتكسون بيجي حديث مرسل حج عليهم فهم على الواردون. فقلت انهم يعني يصنعون تماما كما صنع من قاصر الحنفيين سابقا، هذا من الناحية العربانية. لكن في العصر الحاضر سجل الناحية العملية كأصول وكقواعد لتعصر الحنفية. في كتاب لرجل من كبار علماء الهند الأحناف المشتغلين بالحديث، أظن اسمه التهانوي، في له كتاب ضخم في أصول الحديث كان طبعه الشيخ الغدة الغدة الحلمي، طبعه في بيروت وصار شوية نقاش بين يمينه. تذكر المقدمة اللي كنا طبعناها في الطبع الرابع من شرح العقيدة، كان المقدمة اللي رددت أنا عليه بخصوص التقرير الجائر اللي كان قدمه. فأنا من الكلمات اللي كنت كتبتها في هذا الرد أشرت بأنه هو طبع كتاب التهانوي وعلق عليه بعض تعليقات وجعل هو عنوان بعض مفتاح المؤلف أصول الحديث. فأنا قلت كان ينبغي أن يقال على مذهب الحنفية أصول الحديث على مذهب الحنفية، لأنه في صلب الكتاب برد على أئمة الحديث في كثير من قواعدهم، وبالتالي أنه يعني مذهب خطير جدا. يعني لو تظن فعلا كان أصال دين المسلمين وأصال دين اليهود والنصارى. من ذلك أن الحديث المرسل في القرن الأول والثاني والثالث بينقلوا أنه بعد نقول وبحول هذا المؤلف في آخر الزمان والقرن الرابع هو حجة. يعني أي حديث يقال في بعض كتب الأحناف قال رسول الله وبين وبين الرسول عليه السلام تدخلوا هو حديث صحيح، لأن حديث مرسل وهيك قالوا ابنتنا. ما بقي للإسناد قيمة إطلاقا، والله يرحم ابن حبان قال من حجج عدم الاحتجاج بالحديث المرسل أننا إذا قلنا يحتج بمرسل التابعي، لأنه شو الحجة عندهم؟ أنه إذا كان مرسل الثقة أنت واثق منه معتمد عليه، فهو ما بيقول لك قال رسول الله فلا بد هو إيه سمعان هذا الحديث من ثقة. فثقة الأنبياء الثقة الذي وثق بذلك الثقة ما لازم أنت تأخذ الحديث على أنه صحيح. شو قال ابن حبان؟ قال هذا يلزم منه إلى آخر الزمان كنا اسمنا عديد من ثقة وقال رسول الله، لأن هذا ثقة ما بيأخذ إلا عن ثقة. وحينئذ بطل قيمة علم الحديث هل العلماء كفار منهم عم يعترفوا بهذه الحقيقة أن هذه مزية تفرد بها الأمة الإسلامية على سائر الأمم قضية إيش الإسناد. فحزب التحرير الخراسان تبنى هكذا يقولون أما ما صدقوا تبنى قواعد ليسلك ما أدلته على أساسها ولا يهدى عليهم أنتم خلصتوا قواعد المصطلح عليها عند الوحديث مثل أن تأكلوا عندنا قواعد. ولذلك فهمني لا منظر يكون الجماعة بكل صراحة كيفيين ليس لهم قاعدة ضابطة. إن كانوا مخلدين فهدني لا أني أحناف لا أني شباب لا أني مالكية ولا أني حلابتي، وإن كانوا منهجيين فليس لهم منهج لا في الأسطول ولا في لا في أصول الفقه ولا في أصول الحديث. لذلك تكثر منهم الأفكار السجية التي تضحف منها فكرة. مش هذا الجمع من هذا الكلام الأول. أنت كنت في أول الحديث أنهم أفكارهم منظمة، يعني هم يجتمعون على شيء منظم. يتبنون أفكار لكن قلت أظن يعني لكن تذكر قلت رب نور هذه الأفكار صحيحة ولا صحيحة ما في تناقض. نعم أنا عارف بالذكرى يعني. أما من حيث الأسطول اللي يعتمدون عليها ما عندهم لا ما في عندهم أسطول الحديثيين هوائيين تماما. فأنت مثلا تراهم يبيحون يقول لك ما فيها شيء. ليش؟ لأن هذا خيال. النظر إلى الصور الخليعة في مجلات الخليعة هذا جائز مباح، لأن هذا كله خيال، وهذا قائم على فرع فقهي مع الأسف. يعني ما أنه أي جابين من بيت أبوهم، هل جابين من بيت أبوهم كثير يعني، بس هذا جابين من قبل، في ناس تورطوا فيه. فيقولوا أنه إذا نظرت إلى صورة في المرآة امرأة جميلة ما فيها شيء، فلذلك كنت أنا أنكت عليهم ليجسد لإخوان السامعين يعني جمود الفكر عندهم حتى في المسائل الظاهر البين براوها. كنت أقول يزعمون لأنه إذا وقف الشاب صباحا على الشرحة البلكون فيغسل وجهه بالنوم، وإذا به في المرآة يرى حركة غلب يتحرك، طبعا الظل بنبهه أنه في مقابل حركة، طلع شو فتاة من جيران من أجمل ما خلق الله، طبعا هي عم تغسل الشعر وتسبح شعره وتندس حاله وتطلب مساعدة مدرسة جامعة إلى آخره، يعني هيك يشوفها هذا حرام. هون بتطلع يشبع ربما بينزل حلال. ايش هي صورة حلال وذيك حقيقة، هون حرام هون حلال. هذا قائم على فكرة موجودة، ما أظن الإمام الشافعي يقول فيها، لكن موجودة في المذهب الشافعي وموجود ما يقابلها في المذهب الحنفي، خاصة منها يقابلها مثلها في المذهب الشافعي، أن النظر إلى الخيال ليس فيه شيء، فهذا خيال. على الفرع الفقهي بنوا المصيبة الكبرى حينما المجلات الخليعة إلى آخره، وما ينظرون بقى لقاعدة المصالح المرسلة، أي ما يظلم بها ما نوعيت الواقع من عوام الإسلام قواعد صالح نصر. في المذهب الحنفي يوجد صدى الصوت ليس له حكم الصوت، هذا أنا قرأته في الفقه الحنفي في مراقب الفلاح، وبنوا عليها حكم أو أحكام، منها أن واحد في وادي سمع صدى، أي نسمعها نحن من بعض الإذاعات إذا كنتم ألاحظتم أحيانا تسمع الآية بصوت منخفض بعدين يطلع صوت إيش عالي، هذا صدى إله بقى فلسفة تعليله الميكانيكي يعني. ففي بعض الأماكن في الوديان كمان يسمع الإنسان لو نادى هيك بصوته ويسمع صدى هناك، هون لما بيأذن المؤذن إذا كنت لاحظ شيء أعمال تسمع أذان من هون تسمع أذان من هنيك، هو الصلاة. قالوا في الفقه الحنفي إذا سمع صدى تلاوة آية سجدة هل يجب عليه السجود من تلاوة ولا لا؟ قالوا لا، لأن هذا ليس هو الصوت وإنما هو صدى الصوت. وجدت مفتي عنا في الشام مع مفتي الشام أبو يسر عبدي صعد إلى جبل قاسيون هذا فيه الإذاعة والتلفزيون، أحد أخواننا شو اسمه تيسير طالب موظف هناك منتهي عن السنة تماما، تعرف أنت الدولة مهما كانت كافة وطاهرة لما يقدم رجل رسمي ولو يعني ديني بيحبوا يمشون مع واحد يعني يتمازج معه يعني، فقدموا له هذا الشاب المسلم أخونا السلفي، فصار هو بقى إيش كالعادي يعني عم يزور يطلعوا هون كذا هون كذا. المهم قال له في النهاية قال له بدي أسألك سؤال أنا وشخص، قال له هلا الصوت اللي نسمعه من غادي هذا الصوت نفسه ولا صدى الصوت؟ أنا لا أرى الصوت نفسه، كأنه المفتي أبى الجواب أو ما أعلم، أنا لا ما أظن إلا هذا يكون يعني صدى الصوت. يحاول هو ذات يقنع بالطرق يعني طبعا المفتي متفج ويعمل القضايا، لكن لا صاحبنا أن المفتي بده يجره أنه يأخذ منه فتوى نسمع عنده أن هذا هو ليس صلاة، ليس الصوت إنما هو صلاة. انتبه صاحبنا أنه في شيء في الموضوع، يعني شو بيفرق عند المفتي إذا كان هذا الصلاة أو هو الصوت نفسه؟ قال لي طيب يا سيدي في فرق، يعني شو قصدكم من المثل؟ قال له فعلي أني في ضعفين. قال له شو يا سيدي؟ قال له هذا الصوت اللي نسمعه إذا صوت أم كلثوم، فهذا إذا كان هو الصوت فحرام سماعه، إذا كان صدى الصوت فحلال سماعه. هذا موجود، فهذا من الأشياء التي يمشي عليها حزب التحرير. ولعل بلدكم إفتاءه إصدار النشرة في جواز تقبيل المرأة المسلمة ليس مصادع ذلك تقبيل، بس بدون شيء ليه طيب يعني بالرد عليه مسألة المسألة. بعدين نحن ألفنا رسالتين في شفتون في وجوب أغنى وجوب أغنى العقيدة من حديث الأحراب رد على حجم العقيدة. هذا يعني يدلكم على شيء من ملاجم بعض الملاجم، ولا يزالون حتى اليوم يعني هم مضطربين في هذا الأمر. آخر شيء طلعوا في هذا الموضوع فلسفي مشان ما يعترفوا بأنهم كانوا على خطأ، وأن زيد من الناس من الألباني إلى غيره عشان يفجع عليهم طلعوا بالكلمات طلعوا عليها مشان ما يقول الصواب الله يوقع بخبيثة أفعال التحكيم. شو قالت؟ لكن قبل ما ألف النهاية لك البداية ووقت النهاية نهاية الرأي تبعهم في أول نهاية الرأي تبعهم في حديث الأهل لا يجيني أخذ